السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا يقول ورد في الحديث لعن المحلل، وفيما إذا اتفق الزوج الأول مع الزوج الثاني، وسؤالي هل الحكم يجري كذلك إذا اتفقت الزوجة مع الزوج الثاني في أن يتزوجها ثم يطلقها؟ الحكم واحد. المقصود أنه يعقد بهذه النية أن يحللها لزوجها الثاني. السؤال الثاني: أريد شحذ همتي في طلب العلم والهمة فيه، فماذا تنصحوني أن أقرأ في كتب التراجم لتحدث؟ نعم، من أهم ما يقرأ في هذا النصوص الواردة في الحث على العلم وبيان منزلة أهله في الدنيا والآخرة، ثم سير العلماء صبرهم على شدائد التحصيل وتلذذهم بذلك. وهناك محاضرات مسجلة وموجودة في هذا الباب. يقول: قال ابن القيم في مدارج السالكين في قوله إن من شرط الرضا ترك الإلحاح في المسألة. هذا معروف أنه مو كلام ابن القيم، هذا كلام الهروي صاحب منازل السائرين. لكن ابن القيم يقول وهو ألغي، يقول: معنيين وأولاهما، لأن قرنه بترك خصومة مع الخلق فلا يخاصمهم في حقه ولا يطلب منهم حقوقه. والمعنى الثاني أنه لا يلح في الدعاء ولا يبالغ فيه، فإن ذلك يقدح في رضاه، وهذا يصح في وجه دون وجه، فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة. وأما إذا ألح على الله في سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه، فإن ذلك لا يقدح في مقام الرضا أصلا. وفي الأثر: إن الله يحب الملحين بالدعاء. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد ألححت على ربك، كفاك بعض مناشدتك لربك. فهذا الإلحاح عين العبودية. وفي سنة ابن ماجه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافيا لرضاه. وحقيقة الرضا موافقته سبحانه في رضاه، بل الذي ينافي الرضا أن يلح عليه متحكما عليه متخيرا عليه ما لم يعلم، كمن يلح على ربه في ولاية شخص أو إغنائه أو قضاء حاجته، فهذا ينافي الرضا لأنه ليس على يقين من أن مرضاة الرب في ذلك. يقول: السؤال أشكل علي آخر كلام القيم، وجه الإشكال: كيف يكون الدعاء الذي هو العبادة منافيا للرضا في الأمور الدنيوية التي يحتاجها العبد مع عدم التمكن من تحقق كونها موافقة لرضا الله، كالذي يطلب الولد والمال مثلا؟ أمور الدنيا هذه التي يسعى لتحصيلها والذي أمر بتحصيلها، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ويطلب من الله جل وعلا تيسيرها. هذه الأمور إن كان القصد من الحصول عليها الاستعانة بها على ما يرضي الله، فالإلحاح فيها مطلوب تبعا له. وإذا كان الإلحاح فيها ومجرد التمتع بها ومباهاة الناس بها، وليقول الناس عنده كذا ونحن ما عندنا كذا، أو يتميز بكذا دون كذا، هذا هو المذموم. أما أن يطلب أمر الدنيا ليستعين به على تحقيق الهدف الذي خلق من أجله وتحقيق العبودية لله جل وعلا، هذا عبادة ولا إشكال في هذا، والإلحاح فيه مطلوب، لا سيما إذا كان بعض العبادات متوقفة عليه. وإلا فالإلحاح بما هو الأصل الذي يقرب إلى الله جل وعلا ويرضيه عن الشخص، هذا هو الأصل. وطلب الدنيا إنما هو لأنها وسيلة إلى ما يرضي الله جل وعلا، فلا يليق بالمسلم أن تجعل الوسيلة أكثر من الغاية. لأن بعض الناس أكثر دعاء في أمور الدنيا، أكثر طلب من الله جل وعلا في أمور الدنيا، وقد يغفل عن أمور الآخرة، هذا محل الذم. أما إذا طلب من أمور الدنيا ما يعينه أو سعى لتحصيله بنفسه وجهده وزاول التجارة من أجل تحقيق الهدف، هذا شيء، هذا عبادة. يقول: قد كثرت نعم الله على العباد فصاروا يتفننون وينوعون في المآكل والمشروبات حتى صاروا يصورونه ويجعلون ويجسمون في الأكل على أشكال حيوانات وحشرات، ومن ذلك ما انتشر بين النساء من حلويات تشكل على قطع صغيرة على أشكال أغنام لها رؤوس، وعلى أشكال نحل لها أجنحة وأعين. ما حكم هذا؟ الأول، التصوير سواء كان في النعمة أو غيرها محرم، ولو قال أيضا هذا التصوير من المختلف فيه، هذا مو بتصوير آلة، هذا تصوير اليد المجمع على تحريم، والمجسم الذي لا يختلف فيه أهل العلم، هذا من جهة. الأمر الثاني أنه إذا اقترن بالنعم التي أسداها الله جل وعلا خلقه، ومن لازم ذلك أن يتواضعوا لله ويشكره على نعمه، وحصل من بعض الوجهة أن وضع على المائدة خروفا كاملا على قوائمه ما أخذ منه شيء، مطبوخ وموقف على المائدة، هو مذبوح مذكى لكن ما قطع رأسه، يعني ما يقال إنه حرام، يعني ميتة ولا ما ذكى، مذكى مذكي مسلم، لكنه ما قطع رأسه بحيث من يراه يقول هذا ما بقي إلا يمشي وهو على المائدة. وكان على المائدة رجل من الصالحين من عوام المسلمين، شيخ كبير في السن، لما رأى ذلك بكى بكى، قال: كنا نتمنى جلد هذا الخروف ليأكله، كنا نتمنى جلد هذا الخروف لنأكله، وأليت هذا الخروف التي صنيع الناس اليوم فيها ما يأخذونها مع اللحم، لا الجلد ولا الكرش ولا المصران ولا الألية ولا غيره، تركونها في المجزرة. يقول: كنا نتمنى الجلد لنأكله، وكانوا يطبخون العظم مرة ومرتين وثلاث ليترك لهم أثر في الطعام، يعني فيه طعم. وكان المسكين فيما يحدثنا كبار السن إذا طرق الباب وهو سائل أعطي عظما ليس عليه شيء من اللحم، ويحلف له أنه ما طبخ إلا مرة ومرتين، يعني باق فيه طعم، ويصل بنا الأمر إلى هذا الحد. هذا شكر النعم. القرطبي في تفسيره يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قال: من وضع على مائدته ثلاثة ألوان من الطعام، يعني ثلاث أنواع، فقد طغى. والآن يؤتى ببعض الموائد من ست القارات، هل هذا شكر النعم؟ المسألة تحتاج إلى إعادة نظر بجد، لأن النعم إذا شكرت قرت، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، بس المرض بالكفر المخرج عن الملة، إنما هو عدم شكر مقابل الشكر. والله المستعان. نعم، يرسم ثم يطمس، هذا مثل اللي يقول يصور بالجوال يمسح، لا ما يصلح. لكن إذا كانت بدون رأس فالصورة الرأس، يعني ما في من يرى ما يقول هذا وجه إنسان، ما في عينين ولا أنف ولا أفم ولا، يعني كأنه إنسان بعيد ما يرى. الآن العيون بارزة والفم والأنف يعني وسيلة إيضاح. سمعنا وسيلة إيضاح. والأمة في قرونها السابقة ما تعلموا، لأن ما عندهم وسائل إيضاح. لا والله تعلموا أفضل منا. يعني مشكلتنا الآن أننا نعتني بالأمور الوافدة، وسائل الإيضاح لها شأن وكذا، وصارت هي الأصل. تجد الكتاب مع الطالب أولى ابتدائي المسكين 300 صفحة كله لأنه صور، صفحة كاملة فيها قط، صفحة كاملة فيها خيل، في صفحة كاملة فيها كلب، وتحتها كلمتين قاف طاء. يقدر المدرس نصف الفصل يوريها هالصور ويهجيها الحروف، والنهاية لا شيء. وماذا جنينا من خلال هذه الوسائل؟ الله المستعان. سم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: المسألة الرابعة، فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو مخالفا، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته، فالجميع أربعة أقسام. نعم، القسمة ربعية، لأن عندنا قصد وعندنا موافقة. قد يقصد الخير لكن لا يوافق، قد يقصد الخير ويوافقه، قد لا يقصد الخير بل قد يقصد ضده ثم يوافق الخير، وقد يقصد المخالفة ويقع في المخالفة. القاضي الكفء العالم القاصد لإصابة الخير، هذا إما أن يوافق أو يخالف، إما أن يصيب وإما أن يخطئ. يندرج في هذا القسم نوعان، الذي هو الكفء القاصد للخير المتعلم لوسائل الحكم، إما أن يصيب وإما أن يخطئ. يأتي المتعلم للشر، المتعلم قانون وضعي من وضع الكفار، هذا إذا حكم، لأنه قاصد للمخالفة للشرع، إذا حكم قد يكون حكمه موافقا للشرع قد، والأصل المخالفة. فهل الأجر على مجرد القصد دون موافقة، أو على الموافقة ولو لم يقصد أو قصد الضد؟ هذا كلام المؤلف في هذه المسألة. يعني كم مريد الخير لا يصيبه، قد يكون مريد الخير ونيته صالحة ويبحث عما يقربه إلى الله جل وعلا، لكنه أخطأ الطريق كحال كثير من المبتدعة، يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله جل وعلا، وهم يتعبدون بها لله جل وعلا. هؤلاء بعضهم قصده حسن لكنه لم يصب، ومنهم من قصده سيء ولا يصيب، ومنهم من قصده سيء ويصيب، ومنهم قصد حسن ويصيب. فالقسمة رباعية. نعم. أحدها أن يكون موافقا وقصده الموافقة، كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها، يقصد بها امتثال أمر الله تعالى وأداء ما وجب عليه أو ما ندب إليه، وكذلك ترك الزنا والخمر وسائر المنكرات، يقصد بذلك الامتثال، فلا إشكال في صحة هذا العمل. يعني إذا اتحد القصد مع الموافقة هذا لا إشكال في صحة العمل، سواء كان فعلا أو تركا، نعم. والثاني أن يكون مخالفا وقصده المخالفة كترك الواجبات وفعل المحرمات قاصدا لذلك، فهذا أيضا ظاهر الحكم. هذا يتحد فيه المخالفة والقصد، قصد المخالفة يعني يفعل المخالفة مع قصده لها، كمن يترك الواجبات ويرتكب المحرمات، هذا قصد. لكن قد يوجد من يرتكب المحرمات من غير قصد، وقد يوجد من يقصد المحرم ويقع في حلال. يعني فرق بين من يطأ امرأة على أنها زوجته، وبين من يطأ أجنبية على أنها زوجته، من يطأ زوجته على أنها زوجته، وبين من يطأ أجنبية على أنها زوجته، ومن يطأ زوجته على أنها أجنبية، ومن يطأ أجنبية على أنها أجنبية، فتندرج تحت الأقسام الأربعة. نعم. والثالث أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصده المخالفة. نعم، قصده المخالفة، يطأ هذه المرأة بنية الزنا ثم تبين أنها زوجته. نعم. وهو ضربان، أحدهما أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقا، والآخر أن يعلم بذلك. فالأول كواطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، وشارب الجلاب ظانا أنه خمر. يقول الجلاب هو ماء الورد. نعم. ظانا أنه خمر، يشرب العصير على أنه خمر، رآه وتوقع أنه خمر ثم تبين أنه عصير. والثاني هما زجاجتان، إحداهما خمر والثاني عصير، سبق أحدهما إلى العصير فقال أشربها لأنها خمرة، والثاني سبق إلى العصير إلى الخمر على أنه عصير. أحدهما آثم وإن شرب مباحا، والثاني إن لم يفرط فإنه لا يأثم إن فعل محرما. هذا إذا لم يفرط، لأنه بإمكانه أن يتأكد. نعم. وشارب الجلاب ظانا أنه خمر، وتارك الصلاة يعتقد أنها باقية في ذمته، وكان قد أوقعها وبرئ منها في نفس الأمر، فهذا الضرب قد حصل فيه قصد العصيان بالمخالفة. ويحكي الأصوليون في هذا النحو الاتفاق على العصيان في مسألة من أخر الصلاة مع ظن الموت قبل الفعل، وحصل فيه أيضا أن مفسدة النهي لم تحصل، لأنه إنما نهي عن ذلك لأجل ما ينشأ عنها من المفاسد، فإذا لم يوجد هذا لم يكن مثل من فعله فحصلت المفسدة. يعني فرق بين من يطأ زوجته على أنها أجنبية، وبين من يطأ أجنبية على أنها أجنبية، لأن الزنا إنما حرم لحكم كثيرة. نعم، أولها مخالفة الآمر، مخالفة ومعصية الرب جل وعلا، هذه أولها يشترك فيها الاثنان. ومن المفاسد التي حرمت من أجل التي حرم من أجلها الزنا اختلاط الأنساب مثلا، اختلاط الأنساب والوقوع في عرض أسرة كاملة، خدش في عرض أسرة كاملة، فإذا وطئ زوجته يظنها أجنبية صار عنده بعض الحكم التي من أجلها حرم الزنا، هو مخالفة الرب جل وعلا، هذا أعظمها. لكن هل يترتب على اختلاط أنساب؟ هل يترتب عليه أنه خدش عرض أسرة كاملة؟ لا، فهو أخف من وقع على هذه المرأة على أنها أجنبية وبانت بالفعل أجنبية، لأن الآثار كلها اجتمعت فيه. يزيد على ذلك أنها انحبلت منه، يزيد على ذلك إن كانت حليلة جار، يزيد على ذلك إن كانت من محارم، نسأل الله السلامة والعافية. فالمحرمات متفاوتة، تشترك في الأصل الذي هو وقوع المخالفة ومعصية الرب جل وعلا، ثم يحتف بفروعها أشياء يزيدها سوءا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فشارب الجلاب لم يذهب عقله، وواطئ زوجته لم يختلط نسب من خلق من مائه، ولا لحق المرأة بسبب هذا الوطء معرة، وتارك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة، وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل. فالحاصل أن هذا الفعل أو الترك فيه موافقة ومخالفة. ولا يعني هذا أنها إذا لم تحبل أن الأمر خف أو أخف، لئلا يقول زيد من الناس ويزاول الفاحشة يقول أنا آمن من هذه الحيثية، يا رجل عقيم، يقول غاية ما هنالك أن المعصية وقعت وليس لها آثار تترتب عليها، والمرأة ليست بكر بعد ويمكن تكون عقيم، هل هذا يخفف من شأن هذا إصرار، نسأل الله السلامة والعافية، على المعصية وعلى الفاحشة. لأن أنهم إذا قالوا إن إذا قلت الآثار فالمسألة أخف، لا يعني أن هذا يسهل عليها الطريقة، حتى قال بعضهم أنه لا يجوز الإسقاط ولو قبل 40 إذا كان نتيجة الزنا. لماذا؟ لأنه يسهل الجريمة على من أرادها، كل من حبلت منه امرأة بالفاحشة ذهب وأسقطه وانتهت المسألة، ما انتهت، العقوبة عند الله جل وعلا عظيمة. والزنا من عظائم الأمور، هو مقرون بالشرك، مقرون بالقتل، يضاعف له العذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الزنات والزواني ليلة الإسراء في تنانير من نار، نسأل الله العافية. لا يعني أنه إذا سمعنا هذا الكلام يقول إن واطئ زوجته لم يختلط نسب، وأننا نقول لا، إذا لم يحصل اختلاط نسب من مثل عقيم أو ما أشبه ذلك، أنه لا، مسألة عظيمة. فالزنا من عظائم الأمور وسبب لفتن وأمراض حادثة مستعصية تعجز الأطباء وتقلق المجتمعات، ولا علاج لها إلا اجتناب ما حرم الله جل وعلا. نعم. هذا المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، أنهم يرى أن حده كالزاني وأن حكمه، والفاحشة أمرها عظيم. مسألة عمل قوم لوط شأنه عظيم، جاء لعنه والتغليظ في قتله وأنه يقتل على كل حال، وبعضهم أحرقه من الصحابة، من أحرق اللوطية؟ نعم. فإن قيل فهل وقع العمل على الموافقة أو المخالفة؟ فإن وقع على الموافقة فمأذون فيه، وإذا كان مأذونا فيه فلا عصيان في حقه، لكنه عاصم باتفاق، هذا خلف. عاصم باتفاق، لأنه قصد، والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، هذا عاصي بالاتفاق، لأنه قصد المحرم. نعم. وإن وقع مخالفا فهو غير مأذون فيه، ولا عبرة بكونه موافقا في نفس الأمر. وإذا كان غير مأذون فيه وجب أن يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بما لو كان مخالفا في نفس الأمر، فكان يجب الحد على الواطئ والزجر على الشارب وشبه ذلك، لكنه غير واجب باتفاق أيضا، هذا خلف. لكنه غير واجب، من وطئ امرأته على أنها أجنبية يحد ولا ما يحد؟ ما يحد. لو شرب العصير على أنه خمر يحد ولا ما يحد؟ ما يحد. والثاني لو وطئ امرأة يظنها زوجته، نعم، لو وجدها في فراشه وجدت الشبهة قائمة يعني شبهة معتبرة من غير تفريط منه يدرى عنه الحد. وإلا لو كل إنسان اعتذر بمثل هذا والله وطيب فلان ظنها زوجته هذا لا يقبل من كل أحد حتى تدل الدلائل والقرائن القوية على صدقه. نعم. فالجواب أن العمل هنا آخذ بطرف من القسمين الأولين، فإنه وإن كان مخالفا في القصد قد وافق في نفس العمل، فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع به مفسدة ولا فاتت به مصلحة، وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكا حرمة الأمر والنهي، فهو عاص في مجرد القصد غير عاص بمجرد العمل، وتحقيقه أنه آثم من جهة حق الله غير آثم من جهة حق الآدمي، كالغاصب لما يظن أنه متاع المغصوب منه فإذا هو متاع الغاصب نفسه، فلا طلب عليه لمن قصد الغصب منه، وعليه الطلب من جهة حرمة الأمر والنهي. والقاعدة أن كل تكليف مشتمل على حق الله وحق العبد. ولا يقال إذا كان فوت المفسدة أو عدم فوت المصلحة مسقطا لمعنى الطلب فليكن كذلك فيما إذا شرب الخمر فلم يذهب عقله أو زنى فلم يتخلق ماؤه في الرحم بعزل أو غيره، لأن المتوقع من ذلك غير موجود، فكان ينبغي ألا يترتب عليه حد ولا يكون آثما إلا من جهة قصده خاصة، لأننا نقول لا يصح ذلك، لأن هذا العامل قد تعاطى السبب الذي تنشأ عنه المفسدة أو تفوت به المصلحة، وهو الشرب والإيلاج المحرمان في نفس الأمر، وهما مظنتان للاختلاط وذهاب العقل، ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال العقل أو اختلاط الأنساب، بل بإزاء تعاطي أسبابه خاصة، وإلا فالمسببات ليست من فعل المتسبب، وإنما هي من فعل الله تعالى، فالله هو خالق الولد من الماء، والسكر عن الشرب كالشبع مع الأكل، والري مع الماء، والإحراق مع النار، كما تبين في موضعه. وإذا كان كذلك فالمولج والشارب قد تعاطي السبب على كماله، فلا بد من إيقاع مسببه وهو الحد، وكذلك سائر ما جرى هذا المجرى مما عمل فيه بالسبب لكنه أعقم. وأما الإثم فعلى وفق ذلك، وهل يكون في الإثم مساويا لما أنتج سببه أم لا، هذا نظر آخر لا حاجة إلى ذكره هنا. يعني فاعل الفاحشة لا يقصد ما وراء اللذة، يعني إذا كان التحريم من أجل ما ينشأ عن هذه اللذة، اللذة هي السبب الظاهر وهي التي رتب عليها الحد، وجميع الأحكام مرتبة على هذا العلاج. ما وراءه لا ينشده صاحب الفاحشة، بخلاف الذي يتزوج زواجا شرعيا فإنه ينشد كل ما يرتب على النكاح. هل يتصور أن صاحب فاحشة يبحث عن امرأة تنجب؟ أنه قال أنا ما عكس. ليس له نظر في ولد ولا في غيره، هو همه هذا العلاج فرتب عليه الحكم، ولا ينظر إلى ما وراءه من مسببات أخرى. يعني هل الزاني يبحث عن حكم طفل الأنابيب مثلا ليتمم العملية بعمليات طبية وما شابه؟ لا، ما همه إلا هل لذة، هذه اللذة فرتب الحكم عليها. لكن يا شيخ لو قيل لماذا البحث أصلا في الحكم وهي حكم، يعني الشارع لما نهى عن الزنا ما علل في بهذه الآثار المترتبة عليه؟ لا شك أن هذا الأصل في التحريم مخالفة الآمر ومعصية الرب جل وعلا، هذا الأصل. لكن إذا وجد علل، يعني أيهما أشد؟ الزنا هو زنا بأجنبية وبذات محرم، فرق كبير. بعيدة ولا امرأة جار، حليلة الجار نسأل الله العافية، فرق هذا أشد. امرأة أنجبت وترتب على ذلك آثار، يمكن يقتل الولد، ها؟ أشد كده. أو من رآه استمرت المصيبة عليها وعلى أهلها، لا شك أن هذه آثار تزيد الفاحشة سوءا. صحيح. نعم. والثاني أن يكون الفعل أو الترك موافقا إلا أنه عالم بالموافقة ومع ذلك فقصده المخالفة، ومثاله أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيما عند الناس. هو موافق، أمر بصلاة الظهر أو صلاة العصر وجاء وصف مع الناس يمكن أول من حضر، فعمله موافق لكن قصده مخالف. نعم. أو ليدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك، فهذا القسم أشد من الذي قبله، وحاصله أن هذا العامل لأن المعول على النيات أكثر من التعويل على الأعمال. تعويل على النيات لأن العمل لا يصح بدون نية، والنية تنفع من غير عمل. نعم. فهذا القسم أشد من الذي قبله، وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد وسائلا لأمور أخرى لم يقصد الشارع جعلها لها، فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى، وذلك كله باطل، لأن القصد مخالف لقصد الشارع عينا، فلا يصح جملة. وقد قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد تقدم بيان هذا المعنى. والقسم الرابع أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصد موافقا، فهو أيضا ضربان، أحدهما أن يكون مع العلم بالمخالفة، والآخر أن يكون مع الجهل بذلك. فإن كان مع العلم بالمخالفة فهذا هو الابتداع، كإنشاء العبادات المستأنفة والزيادات على ما شرع الله والزيادات على ما شرع، ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل، ومع ذلك فهو مذموم حسب ما جاء في القرآن والسنة، والموضع مستغن عن يقول ما عليه دليل، هذا العمل ليس عليه دليل لكنه فعل خير يتعبد به مع علمه أنه لم يسبق له شرعية لا من الكتاب والسنة، فهو داخل في حيز البدع، لكن هل يتعبد به مع معاندة أو يظن أن فيه خيرا؟ لا بد أن يكون عنده نوع تأويل. نعم. والموضع مستغن عن إراده هاهنا، وسيأتي له مزيد تقرير بعد هذا إن شاء الله، والذي يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة لعموم الأدلة في ذلك، كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي الحديث كل بدعة ضلالة، وهذا المعنى في الأحاديث كالمتواتر. فإن قيل إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة والمذموم منها جعلوها على الأحكام الخمسة، أجروا فيها الأحكام الخمسة، فجعلوا من البدع ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، وجعلوا بدعا مستحسنة بدع حسنة وبدع قبيح، ومثلوا لهذه الأنواع ولهذه الأقسام. وهذا التقسيم ذكره العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، لكن الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام رد هذا التقسيم وقوض دعائمه وفنده وقال إنه مبني على تناقض. الشرع يقول كل بدعة ضلالة، وتقول كل بدعة بعض البدع حسنة وبعضها واجب، هذه مناهضة ومناقضة للشرع. كل بدعة ضلالة وأنت تقول بدعة حسنة، يعني على طريقتهم في المقدمات والنتائج، المقدمات المنطقية، كل بدعة ضلالة بدعة حسنة، شل بدعة في الموضعين وركب الجملة الثانية المقدمة الثانية ضلالة حسنة، كأنك قلت ضلالة حسنة، هذا تناقض بلا شك، وهذا القول مردود على من قال به فالبدع كلها سيئة. نعم. فإن قيل إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة، والمذموم منها بإطلاق هو المحرم، وأما المكروه فليس الذم فيه بإطلاق، وما عدا ذلك فغير قبيح شرعا، فالواجب منها والمندوب حسن بإطلاق وممدوح فاعله ومستنبطه، والمباح حسن باعتبار، فعلى الجملة من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون لا يقول إنها مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع، بل هي موافقة أي موافقة، كجمع الناس على المصحف العثماني والتجميع في قيام رمضان في المسجد وغير ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنها. يعني لابد من إذا وافق لابد من موافقتهم على أن هذه بدعة لنسلم لهم ما قالوا، لكننا لا نسلم أنها بدعة. فما اتفق عليه الصحابة من الإجماع على المصحف العثماني، كيف يجتمع الصحابة الذين المقرن الأول الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكون اجتماعهم ضلاله بدعة؟ وقل مثل هذا في التجميع في قيام رمضان في صلاة التراويح، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ليلتين أو ثلاث ثم تركها خشية أن تفرض. استمر الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر سنتين من خلافة عمر، ثم جمعهم على إمام وقال رضي الله عنه لما خرجوا من الصلاة نعمة البدعة، نعمة البدعة، وهي في الحقيقة سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاث جماعة، تركها خشية أن تفرض، ما تركها نسخا لها ورغبة عنها. قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة يعني مشاكلة، كأن شخص قال له ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة وإلا فهي سنة. نعم. والتجميع في قيام رمضان في المسجد وغير ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنها، أعني السلف الصالح والمجتهدين من الأمة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فجميع هذه الأشياء داخلة تحت ترجمة المسألة، إذ هي أفعال مخالفة للشارع لأنه لم يضعها مقترنة بقصد موافق، لأنهم لم يقصدوا إلا الصلاح. وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة. أول الحديث ما ذكره ضعيف وسيأتي. نعم. وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة خلاف المدعى. فالجواب أن هذا كله ليس مما وقعت الترجمة عليه، فإن الفرض أن الفعل مخالف للفعل الذي وضعه الشارع، وما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال. بيان ذلك أن جمع المصحف مثلا لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستغناء عنه بالحفظ في الصدور، ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين، وإنما وقعت فيه نازلتان أو ثلاثة كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما، وقصة أبي أبي بن كعب مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه قال عليه الصلاة والسلام لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. يعني هذه القصة التي حصلت بسبب اختلاف القراءات، والقرآن أنزل على سبعة أحرف، فأقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عمر غير ما أقرأ هشام بن حكيم، وأقرأ أبي غير ما أقرأ ابن مسعود، وهكذا مما يحتمله اللفظ من معاني ومن حروف. فالقرآن أنزل في أول الأمر سبعة أحرف، خشي الصحابة من الاختلاف، والعرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سنة في آخر رمضان عارضه فيه، هذا هو الذي استقر عليه الأمر والذي عليه الترتيب. ثم اتفق الصحابة في زمن عثمان جمعه أبو بكر خشية أن يضيع، ثم اتفق الصحابة على كتابته في مصحف واحد في زمن عثمان رضي الله عنه. نعم. شيخ، لكن لما يقول ما أحدثه السلف ما يضعف الجواب، إن كون أنه يقر بأن هذا إحداث؟ متى تكون البدعة بدعة؟ إذا قام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يفعله مع إمكان فعله صار العمل بدعة. صحيح. لكن ما دعت إليه الحاجة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويوجد ما من ما يوجد ما يؤيده من نصوص الشرع ولو بالعمومات، يعني مثل الخط في الصلاة في المساجد، هذه الخطوط

فيتعارضان أيضا، ولذلك صار هذا المحل غامضا في الشريعة، ويتبين ذلك بإيراد شيء من البحث فيه، وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الامتثال والموافقة ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد، عارضك أن قصد الموافقة مقيد بالامتثال المشروع لا بمخالفته، وإن كان مقيدا فقصد المكلف لم يصادف محلا فهو كالعبث، وأيضا إذا لم يصادف محلا صار غير موافق، لأن القصد في الأعمال ليس بمشروع على الانفراد. فإن قلت إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع كما ذكر عمن آمن في الفترات وأدرك التوحيد وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهي غير معتبرة إذ لم تثبت في شرع بعد، قيل لك إن فرض هذا قبل ورود الشرائع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث ويتعبد، وورقة يتعبد على دين عيسى، وزيد بن عمرو بن نفيل يتعبد على الحنيفية ويقول إنه على دين إبراهيم عليه السلام، وليس عندهم أشياء تفصيلية يمتثلون بها أمور معينة. هل يقال مثل هؤلاء عليهم أن ينتظروا إلى أن ينزل شرع يتعبدون به؟ هذا أمرهم واجتهادهم مقبول على أي حال، لأنهم يقصدون الخير ويتشبثون ببقايا من إرث الأنبياء أفضل من الذي يعبد غير الله ويشرك بالله. هذا قدر طاقتهم، أكثر ما يمكنهم الفطرة. نعم، لكن هناك أمور مشكلة، وهي مثل صنيع بلال في ركعتي الوضوء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فسمع خشخشة بلال، فسأله فقال إنه ما توضأ إلا صلى ركعتين، هل عنده أصل مشروعية لهذا العمل؟ كسب المشروعية كونه في زمن التشريع. نعم، الكلام على أنه ابتدأ العمل قبل أن يقف على دليل. نعم، كيف؟ ما يلزم. النبي عليه الصلاة والسلام سأله وش رجع عمل عندك؟ واضح عليه. الذي يقرأ قل هو الله أحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يسبق له شرعية في كل ركعة، اكتسب الشرعية من تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لا أكثر ولا أقل. فالعمل مشروع من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن عندنا إلا عمل بلال أو عمل الذي يقرأ قل هو الله أحد قال ما هو مشروع، لكن ما دام أقره النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الرؤيا ليس لها أي مدخل في التشريع لا من قريب ولا من بعيد، لكن رؤيا عبد الله بن زيد الأذان اكتشف ثبات الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. لا، قد يقال أنه في زمن التشريع الذي يمكن أن يقر الأمر فيه أوسع، كانوا يعزلون والقرآن ينزل. نعم، ولو كان شيئا لنا، لكن لما انقطع الوحي لا يجوز لأحد ألبت أن يتصرف. وش ينتظر الذي يعمل؟ ينتظر إقرار من أحد؟ ما يمكن أن يقره أحد. نعم، قيل لك إن فرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة فالمقاصد الموجودة لهم منازع في اعتبارها بإطلاق، فإنها كأعمال المقصود بها التعبد. فإن قلت باعتبار القصد كيف كان لزم ذلك في الأعمال، وإن قلت بعدم اعتبار الأعمال لزم ذلك في القصد. وأيضا فكلامنا فيما بعد الشرائع لا فيما قبلها، وإن فرضنا أن من نقل عنهم من أهل الفترات كانوا متمسكين ببعض الشرائع المتقدمة فذلك واضح. فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يبين أن هذه الأعمال وإن خالفت قد تعتبر، فإن المقاصد أرواح الأعمال، فقد صار العمل ذا روح على الجملة، وإذا كان كذلك اعتبر بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل أو خالف معا، فإنه لا بد من اعتبار الأمرين. نعم، لو كان شرط صحة العبادة صحة القصد والإخلاص لله جل وعلا قلنا يكفي ولو خالفه، لكن هناك شرط آخر وهو الموافقة، موافقة العمل لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، موافقة أن يكون العمل موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكفي صحة القصد ولا يكفي صحة العمل، بل لا بد من اجتماع الأمرين. نعم. وإذا كان كذلك اعتبر بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل أو خالف معا، فإنه جسد بلا روح، فلا يصدق عليه مقتضى قوله الأعمال بالنيات لعدم النية في العمل. قيل إن سلم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل. نعم، هذا دليل الشرط الثاني، فلا بد من اعتبار الأمرين معا. نعم. وهذا العمل ليس بموافق لأمره عليه الصلاة والسلام فلم يكن معتبرا بل كان مردودا. وأيضا فإذا لم ينتفع بجسد، إذا لم ينتفع بجسد بلا روح كذلك لا ينتفع بروح في غير جسد، لأن الأعمال هنا قد فرضت مخالفة فهي في حكم العدم، فبقيت النية منفردة في حكم عملي فلا اعتبار بها، وتكثر المعارضات في هذا من الجانبين، فكانت المسألة مشكلة جدا. ومن هنا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد، فتلافوا مع من العبادات ما يجب تلافيه، وصححوا المعاملات، ومال فريق إلى الفساد بإطلاق، وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشرع ميلا إلى جانب العمل المخالف، وتوسط فريق فأعملوا الطرفين على الجملة، ولكن على أن يعمل مقتضى القصد في وجه ويعمل مقتضى الفعل في وجه آخر. والذي يدل على إعمال الجانبين أمور: أحدها أن متناول المحرم غير عالم بالتحريم، قد اجتمع فيه موافقة القصد إذ لم يتلبس إلا بما اعتقد إباحته، ومخالفة الفعل لأنه فاعل ما نهي عنه، فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة، وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه، حتى صحح ما يجب أن يصحح مما فيه تلاف ميلا فيه إلى جهة القصد أيضا، وأهمل ما يجب أن يهمل مما لا تلافي فيه. يقول: فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة، وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل. يعني لو أن إنسانا سمع النداء وجاء إلى المسجد وجلس في منتصف الصف الأول وانتظر الصلاة وصلاها برواتبها القبلية والبعدية وجلس في مصلاه، ثم بعد أن دخل وقت الصلاة الثانية تبين له أن صلاته باطلة، أما لأنه لم يتوضأ أو مسح على خف لم يؤذن له بمسحه، المقصود أن الصلاة باطلة، وترتب على ذلك تأخير الصلاة عن وقتها، فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة. ما يقال أن هذا أخر الصلاة عن وقته، لا يأثم بتأخير الصلاة بصنيعه هذا. وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل، ما يقول أن اجتهدت وبذلت وسعي وصليت الصلاة في وقتها ومع الإمام لكن فنحن نعمل الجانبين، لا يأثم لأنه بدل ما يستطيع، ولا تصح صلاته لأنها باطلة، فيصليها بعد خروج وقتها. لكن يبقى هل يلزمه أن يأتي بها بجميع متعلقاتها؟ إذا كانت صلاة الظهر ثم ما علم أنها باطلة إلا بعد أن أذن العصر. نقول صلي تسليمتين راتبة الظهر القبلية، ثم صلي الظهر، ثم اذكر الله وسبح وهلل واقرأ آية الكرسي والمعوذتين، ثم تصلي راتبة، أو نقول يكفيك من هذا كله الفريضة لأنها هي التي تجب إعادتها، وما عدا ذلك أنت بذلت وسعك. لأنه قال فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة، هذا الذي أخر الصلاة عن وقتها لا يأثم. نعم، وأعمل مقتضى المخالفة بعدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه. نعرف أن الصلاة التي يجب قضاءها هذا ما فيه أشكال، يلزم قضاءه، لكن جميع متعلقاتها هل نقول أنها فات وقتها، أو نقول أنها مرتبطة بالصلاة قبلها وبعدها كأنه استيقظ من النوم؟ إذا استيقظ من النوم يأتي بجميع المتعلقات، لكن الذي أداها بجميع متعلقاتها ثم تبين له أن فيها خلل كالعذر ها؟ كالعذر بجامع العذر النسيان، يعني يأتي بالرواتب والأذكار يعني كأنه استيقظ من النوم ما سوى شيء، كأنه له ها؟ كأنه له ذلك. أو نقول ما يشترط له الطهارة يعاد، وما لا يشترط له الطهارة لا يعاد. ها؟ وين؟ الذكر بعد الصلاة. يعني على هذا من صلى صلاة باطلة بمتعلقاتها القبلية والبعدية والأذكار وجلوس بعد الصلاة بعد الصلاة ينتظر الصلاة أو قبلها ينتظرها، كل هذا يعاد كأنه قام من النوم ليحصل له الأجر الكامل. أو نقول النوافل الله غفور رحيم وبذلت السبب والحمد لله ما عليك إلا الفريضة. والأول ما له أجر أبدا، قلنا أن الفريضة وأخرها عن الوقت لا يأثم، يرتفع عنه الإثم، لكن ماذا عن النوافل التي لا إثم في تركها؟ أخل بشرطها، لم يترتب. نقول أخل بشرطها، لكن نية هذه مع أنها نفل في الأصل. إحنا قلنا لابد أن النية توافق الإصابة. الآن لماذا قلنا أنه ارتفع عنه الإثم حينما تأخر عن الوقت؟ يعني لو صلىها في الوقت صار عليها إثم أصلا؟ لا، ذكرها في الوقت. لا، احنا رفعنا عنه الإثم لأنه خرج وقتها. لا، صار فيها إثم لولا العذر. صحيح، لا شك أن نيته وأعماله السابقة معتبرة، لكن لا يعفيه من الإتيان بالواجب. نعم، فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما، كالمرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد بنائه بها، فقد فاتت بمقتضى فتوى عمر ومعاوية والحسن، وروي مثله عن علي رضي الله عنهم، ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم. شو فقد فاتت؟ الآن عقد عليها لفلان، عقد عليها أخوها الكبير الموكل بالعقد عليها، ثم فسخت وكالته، هي معطيت إذن لأخيها أن يعقد عليها ومعه وكالة، وتفسخ الوكالة ولا يلزم علمه ولا رضاه، ويوكل الثاني ثم يعقد عليها الثاني، ثم يأتي له وكان والله عاقدا عليها، قابل فسخ الوكالة ولا بعدها؟ لا قابل. تحل الثاني ولا ما تحل؟ ما تحل. لا، الأول نكاحه صحيح والثاني عقده باطل. نعم، ونظيرها ومثل إذا حكم على المفقود إذا كان غالبه الهلاك وما كث 4 سنين ثم تزوجت زوجته ثم جاء المفقود مثله. هم يقولون إن كان الثاني قد دخل بها فالأول يخير بين إفساد العقد ورجوع زوجته وبين المهر، إلى مسائل تفصيلية عند الفقهاء. نعم. ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم، فالأول أولى بها قبل نكاحها، والثاني أولى بها أولى بعد دخوله بها، وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان. وفي الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها. وعلى هذا يجري باب السهو في الصلاة وباب الأنكحة الفاسدة فيها في تشعب مسائلها. والثاني أن عمدة مذهب مالك بل عمدة مذهب الصحابة اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على الجملة. نعم، الجهل حكمه حكم النسيان، فأي قاعدة ترد في النسيان فالجهل مثله. يقول أهل العلم إن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ثم بعد ذلك ألحق به الجهل. شخص نسي وصلى بغير طهارة، وآخر نسي وصلى الظهر 5 ركعات. في الصورة الأولى نسي، لكنه الصلاة ما زالت معدومة، فنسيانه لا ينزل هذا المعدوم منزلة الموجود. أو قل نسي فصلى 3 ركعات والثاني نسي فصلى 5 ركعات وطال الفصل. الأول صلاته باطلة لأن النسيان ينزل المعدوم لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فصلاته 3 ركعات ولا ينفع نسيانه ولا يعفي نسيانه من الركعة الرابعة، بينما النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، فالركعة الخامسة وجودها كعدمها. قل مثل هذا في الجهل، شخص صلى الظهر 3 وآخر صلى 5 جهال مثله. نعم. فعد من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلا على حكم الناس، ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد، كما يقوله ابن حبيب ومن وافقه وليس الأمر كذلك، فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثر، وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها. ولا يقال إن هذا ينكسر في الأمور المالية، فإنها تضمن في الجهل والعمد، لأننا نقول لماذا يفرق بين هذه الأمور المالية التي هي من حقوق العباد وبين ما هو من حق الله جل وعلا؟ ما هو من حق الله جل وعلا هذه أحكام تكليفية شرعية، وما يتعلق بحقوق العباد أحكام وضعية من باب ربط الأسباب بالمسببات، من باب ربط الأسباب بالمسببات. فالمخطئ في حق العباد يؤاخذ، لكن الإثم يرتفع بسبب الخطأ أو بسبب النسيان، لكن حقوق العباد لا تهدر بسبب خطئه أو نسيانه، بخلاف ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا. نعم. لأننا نقول الحكم في التضمين في الأموال آخر، لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في إتلافها. والثالث الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة، ففي الكتاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث قال قد فعلت، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو معنى متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه. وإن اختلفوا فيما يتعلق به رفع المؤاخذة، هل ذلك مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا، فلم يختلفوا أيضا أن رفع المؤاخذة بإطلاق لا يصح، فإذا كان كذلك ظهر أن كل واحد من الطرفين معتبر على الجملة ما لم يدل دليل من خارج على خلاف ذلك، والله أعلم. يعني ما يتعلق بالعمل وما يتعلق بالقصد كلها معتبرة شرعا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر درس، هذا آخر درس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.